بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا شيئا مما يتعلق بشرح عبارة المصنف حقائق الأشياء موجودة، وصلنا إلى قوله والعلم بها متحقق، والعلم بها متحقق. قبل أن نشرع في شرح هذه العبارة نتكلم شيئا عن الحمل، مفهوم الحمل، مش حمل النساء، حمل الموضوع المحمول على الموضوع، حمل المحمول يعني نسبة المحمول إلى الموضوع. هو في الحقيقة يعني في بحث يعني فيه تتمة وتكملة لشيء ذكرناه سابقا، لشيء ذكرناه سابقا. الحمل في مذهب وطريقة ابن سينا، والحمل في مذهب وطريقة الفارابي، ثم ما اختاره المناطق بعد ذلك. يعني عندما نقول ألف هو باء، ألف هو باء، ما الذي نقصده عندما نقول ألف هو باء؟ هل نريد بالألف كل ما تحقق خارجا أنه ألف فهو متحقق خارجا أنه باء، أو نريد بهذه القضية أن كل ما لو فرضناه ألفا فهو لو فرضناه كذلك لكان باء، أم إن نريد بها أن كل ما هو ألف في نفس الأمر أعم مما هو في الخارج، أعم من القضية الوجودية، فهو باء في نفس الأمر بغض النظر، أم إن نريد كل ما نعتقده ألفا فهو باء؟ ما الذي نريده في هذه القضية التي تقول كل ألف باء؟ مفهوم الحمل، مفهوم الحمل، حمل المحمول على الموضوع، ما الذي يراد به؟ طبعا سأذكر بعض يعني أهم الآراء، وهو رأي ابن سينا ورأي الفارابي هنا باختصار إن شاء الله، لكن هذا مبحث جيد جدا ومفيد، وفيه كما قلنا تكملة لشيء ذكرناه سابقا. الحمل بالفعل، إذا أردتم أن تكتبوا، لأن هنا نصوص، هنا يوجد نصوص، نصوص دقيقة يعني ولطيفة، وخلاصات، مش كلها نصوص، النصوص سأقول لكم أنه هذا نص من فلان. الحمل بالفعل بحسب نفس الأمر، نفس الأمر كما هو ظاهر ابن سينا، ظاهر كلام ابن سينا وظاهر العرف واللغة، وعليه جمهور المتأخرين كما فهموه من مذهب ابن سينا. يعني هناك مذهب لابن سينا، كلام لابن سينا، المتأخرون من المناطق قالوا إن ظاهر كلام ابن سينا، ظاهر كلام ابن سينا هو أن الحمل بحسب نفس الأمر، كل ما هو ألف في نفس الأمر فهو باء في نفس الأمر، هذا هو المراد، وهذا هو قالوا هو المراد في ظاهر اللغة وظاهر العرف. يعني عندما نقول الجسم ينقسم، لا يتبادر إلى ذهننا جسم حاصل أمامنا في الخارج، يتبادر الجسم في نفس الأمر فهو منقسم في نفس الأمر بغض النظر قسمناه أم لم نقسم، قسم في الخارج أم لم يقسم، تصورناه اعتقدنا هذا أم لم نعتقد هذا، هو كذلك. فقال المتأخرون من المناطق إن ظاهر كلام ابن سينا هو أن الحمل بحسب نفس الأمر، هذا ظاهر مذهب ابن سينا. لكن المحقق القطب الرازي قال إن الفعل بحسب فرض العقل، أن الحمل بحسب فرض العقل، وأن هذا ما يريده ابن سينا كما في شرح المطالع. يعني المحقق القطب التحتاني صاحب شرح الأرموي، مختصر الأرموي، قال التحقيق لمذهب ابن سينا ليس هو أنه يريد بالحمل نفس الأمر، بل يريد بحسب فرض العقل، بحسب فرض العقل كل ما لو فرض أو فرضه العقل كذا فهو كذا، وهناك اختلاف بين هذا الأمر وهذا، يعني بين هذا المفهوم والمفهوم الثاني. فصار عند العلماء أمران: ظاهر مذهب ابن سينا وتحقيق مذهب ابن سينا، ظاهر مذهب ابن سينا وتحقيق مذهب ابن سينا. الظاهر أنه بحسب نفس الأمر، والتحقيق بأنه إيه؟ بحسب الفرض، بحسب فرض العقل. قال العلامة القطب في شرح المطالع في صفحة 125: ثم حقق أي ابن سينا القضية بأن معناها القضية الحملية، حقق أن معنى هذه القضية كل ما فرضه العقل جيم، كل ما فرضه العقل جيم وجد في الخارج أو لم يوجد فهو باء، كل ما فرضه العقل جيم وجد في الخارج أو لم يوجد فهو باء. وحمله المتأخرون على أن معناها، حمل كلام ابن سينا المتأخرون على أن معنى هذه العبارة كل ما لو وجد كان جيم فهو بحيث لو وجد كان باء، كل ما لو وجد كان جيم فهو بحيث لو وجد كان إيش؟ باء. وصار هذا الاعتبار فيما بينهم اعتبارا بحسب الحقيقة، كأنه حقيقة القضية المستعملة في العلوم بخلاف الاعتبار الخارجي. يعني صاروا إذا أطلقت القضية المستعملة في العلوم، يعني مثل القضايا الحملية في المنطق، أريد بها هذا المعنى: كل ما لو وجد، كل ما لو وجد كان جيم فهو بحيث لو وجد كان إيش؟ باء. ثم قال المحقق الرازي في صفحة 131: وكأن المتأخرين لما رأوا أن الشيخ يعتبر في عقد الوضع نفس الأمر وبالفعل حسبوا أن قيد الفعل مرتبط بنفس الأمر. يعني هو يريد أن يناقش المتأخرين في كيفية فهمهم لكلام ابن سينا ومنشأ هذا الغلط بحسب يعني نظره، فغيروا الأحكام التي وضعها الشيخ وليس الأمر على ما توهموا، بل المعتبر فيه بحسب نفس الأمر هو إمكان اتصاف ذات الموضوع بوصفه واعتبار الفعل قد اكتفي فيه بمجرد الفرض، اعتبار الفعل اكتفي فيه بمجرد الفرض، وبالنظر باعتبار نفس الأمر اعتبر فيه نفس الأمر بحسب وصفه بغض النظر الفرض أم ليس فرضا. وقال قبل ذلك: فالذات الخالية عن العنوان تدخل في الموضوع إذا فرضه العقل موصوفا به بالفعل، مثلا إذا قلنا كل أسود كذا يدخل في الأسود ما هو أسود في الخارج وما لم يكن أسود، وما لم يكن أسود، ويمكن أن يكون أسود إذا فرضه العقل أسود بالفعل، ما لم يكن أسود بالفعل ويمكن أن يكون كذلك يعني أسود إذا فرضه العقل أسود بالفعل. وأما على رأي الفارابي فدخوله في الموضوع لا يتوقف على هذا الفرض اللي هو إذا فرضه العقل كذلك بالفعل. هذا هو الفارق بين مذهب ابن سينا، أنه لا يعتبر الفعل، عفوا أنه يعتبر الفعل، والفارابي لا يعتبر الفعل. والفارابي قال: لابد في عقد الوضع من إمكان اتصاف ذات الموضوع بالعنوان في نفس الأمر، فقولنا شريك الباري لا يوجد في الذهن ولا في العين شيء يصدق عليه أنه شريك الباري في نفس الأمر، وإنما تصدق القضية لو أخذت سالبة على أنه ليس بموجود. يعني لا يوجد في نفس الأمر شيء اسمه شريك باري لأنه هذا محال، ولكن القضية تصدق لو أخذت سالبة، يعني نفينا الشريك الباري، نفينا شريك الباري. طبعا القسم اللي بهمنا هو القسم الأول، والفارق بينه وبين كلام الفارابي القسم الأول اللي هو تحقيق مراد ابن سينا عندما نقول ألف هو باء أو باء هو جيم. ما الذي يريده ابن سينا هنا بحسب إيش؟ مش لا بحسب نفس الأمر بل بحسب الفرض، كل ما لو فرض إلى آخره. وهذا قول المحقق القطب التحتاني في شرح المطالع، والمشهور عند المناطق أنه أراد به بحسب نفس الأمر، أنه بحسب نفس الأمر. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه هي تقريبا عبارة عن تكملة لما كنا ذكرناه سابقا. نشرع الآن بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح كلام المصنف. قال رحمه الله تعالى: والعلم بها، بعد أن قال حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، قال حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، قال والعلم بها يعني المتعلق بها، بها ضمير، والأصل في الضمائر العموم، والأصل في الضمائر أنها عامة، والعلم متعلق بعموم ما يصدق عليه الضمير يعني حقائق الأشياء، يعني والعلم بحقائق الأشياء يعني العلم بجميع حقائق الأشياء، هذا هو ظاهر العبارة، والعلم بها أي والعلم بجميع حقائق الأشياء. لو حملنا العبارة على هذا المعنى يرد إيرادات كثيرة جدا، أن العلم بها جميعها ليس متحققا بالفعل، ولا نستطيع أن نقول إنه متحقق حتى بالإمكان. لاحظ كيف المسألة، لأنه لا يوجد دليل على أن العقل يمكن أن يعلم جميع ما يمكن أن يعلم في نفسه. لاحظ كيف المسألة، لأن عالمية العقل للأمور متوقفة ليس على كونها فقط هي قابلة لأن تعلم، بل على إمكانية قابلية العقل للعلم بها، لأن هناك إيه؟ عالما ومعلوما. سلمنا أن هذا معلوم، لكن ما الدليل على أن كل ما من شأنه أن يكون عالم فهو صالح وقابل لأن يعلم ما من شأنه أن يكون إيه؟ معلوما؟ ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن هناك خصائص معينة للعالمين، صفات معينة للعالمين قد تكون مانعة إياهم عن العلم ببعض الأمور، مع أن هذه الأمور في نفسها قابلة لأن تعلم، قابلة لأن تعلم. إذن لا يصح إطلاق القول بأن كل ما هو متميز في نفس الأمر وهو شرط صحة العلم، صحة تعلق العلم بها، لا يصح لنا أن نقول إن كل ما كان كذلك فنحن يمكننا أن نعلمه. لا، ليس بالضرورة، وهذه المسألة ليست بديهية، ليست بديهية، هذا أولا. ثانيا يعني أن هناك أدلة على أن كثيرا من الأمور لا يمكن للإنسان أن يعلمها، لا يمكن للإنسان أن يعلمها، أو بعض الأمور على الأقل لا يمكن للإنسان أن يعلمها. إذن عندما نقول والعلم بها يعني والعلم بجميع حقائق الأشياء، والعلم بجميع حقائق الأشياء إيش؟ متحقق. والعلم بها متحقق، إيش يعني متحقق؟ إن قلنا متحقق بالفعل فهذا ليس صحيحا، إن قلنا متحقق بالإمكان فهذا فيه نظر أقل ما يقال، وما كان فيه نظر لا يصح أن يؤتى به في معرض المقررات القطعية التي تساق على محمل القطع، صح ولا لا؟ ولا يصح أن يؤتى به فضلا عن ذلك في معرض الرد على الخصوم. إن فرضنا هذه العبارة جاءت في سياق الرد على من قال سلمنا أن حقائق الأشياء ثابتة ولكن العلم بها ليس متحققا، فجيء بهذه العبارة للقول والعلم بها متحقق ردا على من قال والعلم بها ليس متحققا. إذن لا يصح أن تطلق هذه العبارة والعلم بها متحقق على المعنى الذي وضحناه سابقا، لا من باب التقرير حقيقة ثابتة في نفس الأمر لأنها ليست مسلمة، هذا أقل ما يمكن أن يقال فيها، ولا من باب المعارضة للغير لأنها أيضا غير مسلمة ولا مبرهنة ولا يسلمها الخصم ولا يوجد أي داعي لأن تقال. لكن لو فرضنا أن بعض الناس يقولون والعلم بها متحقق جملة لا بالنظر إلى الإنسان، إلى كون الإنسان هو العالم، بل هي في نفسها يمكن أن تعلم سواء من جانب الإنسان أو من غير الإنسان والعلم بها متحقق، مع أن هذا بعيد عن الظاهر لأن سياق الكلام يبحث في علم الإنسان، صحيح؟ لكن لو فرضنا لإرادة تصحيح هذه العبارة أنه قيل أن المقصود بالعلم بها ليس العلم المنسوب للإنسان بحيث يرد عليه أن العقل الإنساني قاصر عن بعض الأمور في ذاته، يعني قاصر لعدم الآلات أو الشروط أو نحو ذلك مثلا، تمام؟ فإذا قلنا إن المراد بها كل ما كان متميزا في نفسه فالعلم به متحقق بغض النظر عن العالم، تمام؟ فهذا يكون المعنى في نفسه صحيحا، المعنى في نفسه صحيحا، لكنه ليس مناسبا للسياق، ليس مناسبا لإيش؟ للسياق، صحيح؟ لا يعني لا يخدمنا أيضا، لا يخدمنا لا في باب تحقيق الحق في بالنسبة لأنفسنا ولا في باب الرد على الخصم، لأنه أقل يعني أول سؤال يسأله لك يعني إنه من هو هذا الذي يعلمه؟ إذا كنا نقول حقائق الأشياء يدور سلمنا لكم أنها ثابتة ولا نسلم لكم أنها معلومة، فكيف تقولون هناك ثمة عالم لا نعلمه أصلا؟ يعني هذا يعني غموض فوق غموض، لاحظ كيف؟ فإذا السياق الأقرب لفهم العبارة، شوف لاحظوا كيف هذه الاحتمالات للعبارة، السياق الأقرب والعلم بها متحقق. إيش يعني والعلم بها متحقق؟ إذا نفينا العلم بها يعني بجميعها لم يبقى إلا أن يقال والعلم ببعضها. إن صح أنه أن العلم بجميعها متحقق لا إشكال في ذلك، لكنه لا ينفع في هذا المقام. إن قيل إن العلم ببعضها متحقق لا إشكال في ذلك، ما في ذلك إشكال، والعلم بها متحقق على الرغم من إيش؟ من معارضة من عارض في ذلك، ولا نسلم لمن قال إننا لا يمكن أن نعلم شيئا للأدلة أو للتنبيهات التي سترد لاحقا. حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها يعني والعلم ببعضها، هذا معنى صحيح لا إشكال فيه، معنى صحيح لا إشكال فيه. وقد يقال إن المراد والعلم إيش؟ بجنسها، والعلم بجنسها. هنا ما معنى العلم بجنسها؟ إيش يعني العلم بجنسها؟ هل المعنى بجنسها أنها يعني بالمعنى الكلي التي تنطوي هي تحته، المعنى الجنس في المنطق مثلا؟ هذا لا ينفعنا، هذا المعنى لا ينفعنا، لأن الجنس إذا أطلق أريد به إيش هنا؟ بعض الأفراد، فرجع إطلاق الجنس إلى إطلاق البعض، فصارت القضية هنا والعلم بها من باب إيش؟ القضية الموجبة الجزئية، والعلم ببعضها، والعلم ببعضها متحقق، وهذه عبارة مفيدة. فوجب حمل معنى العبارة، معنى هذا اللفظ عليها، وجب حمل هذا التركيب عليها، لأنها مفيدة ولأنها كافية ولأنها مناسبة للسياق، ولأن هذا هو في الحقيقة المتبادر إلى الذهن، إلى ذهن العاقل عندما يقرأ هذا النص، أول ما يتبادر والعلم بها والعلم ببعضها، إذا كنا مركزين تماما يتبادر إلى ذهننا والعلم ببعضها أو بجنسها. ثم إذا قيل ما جنسها؟ قال بعضها، الصادق ببعضها، فيرجع الجنس إلى البعض وينتهي الخصام في إيش؟ في حل معنى هذه العبارة. واضح إن شاء الله الكلام؟ هذه تقريبا يعني معظم الاحتمالات التي يمكن أن تقال في فهم هذه العبارة، والعلم بها متحقق، والعلم بها متحقق. العلماء قالوا إنه إذا قال والعلم بها أي بجميع أفرادها متحقق كانت من باب القضية الكلية، صحيح؟ بجميع أفرادها. وإذا قيل والعلم ببعضها متحقق كانت من باب القضية الجزئية، الموجبة الجزئية، صحيح؟ وكلتاهما كل من القضية الموجبة الكلية والموجبة الجزئية تصلح أن ينقض بها السالبة الكلية. يعني إذا قيل لك لا شيء من حقائق الأشياء بثابت، أمكنك أن تقول بل كل حقيقة من الأشياء ثابتة، فيكون هذا من باب إيش؟ المتضادات. القضايا هذه ضد لهذا، لأنهما اتحدا في السور واختلفا في إيش؟ في الكيف، فصار ضدا لها فيكفي لنقضها، يعني لضدها أو لنفيها، النقض بالمعنى العام أو نفي بالمعنى العام. ومن جهة أخرى الكل يشتمل على البعض، الكل يشتمل على البعض، فإذا صدق الكل صدق البعض. لاحظ كيف؟ إذا لم يسلم لنا الكل سلم لنا البعض، فنرجع إلى القضية الجزئية. على كل الأحوال إذا قيل بعض العلم ببعضها متحقق كانت من باب القضية الجزئية، وهي ناقضة نقضا منطقيا لقولهم لا شيء منها بمتحقق. يعني إذا قيل من طرف السفسطائي لا شيء من حقائق الأشياء بمعلوم، لو فرضنا ثمة حقائق للأشياء، هذه قضية سالبة كلية لا شيء منها بمعلوم، فيمكن لنا أن نعارضه نقضا لكلامه بأن نقول إيش؟ بل بعضها معلوم موجبة جزئية، يكفي نقضا لكلامه. فما بالكم إذا قيل بل كلها معلوم، هذا على فرض يعني أنه المراد بها، هذا أيضا يعني كافي وزيادة، كافي وزيادة. لكن الكافي والمقدور على البرهان عليه هو إيش؟ أن يقال بل بعضها معلوم، بل العلم ببعضها متحقق، العلم ببعضها متحقق. فهذا يكون تقرير الكلام بناء على فرض أنه جيء به معارضة ومناقضة لكلام السفسطائي. السفسطائي له درجات، ممكن أن يكون السفسطائي نافيا لحقائق الأشياء في نفسها، يمكن أن يكون مثبتا للحقائق ونافيا للعلم بها، يمكن أن يكون مثبتا لإمكان العلم بها ونافيا لإمكان إيصالها إلى الغير. هذه ثلاث مراتب للسفسطائي، أن ينفي الحقيقة، أن ينفي العلم بها، أن ينفي إيش؟ إمكان الإيصال. وكل مرتبة من هذه المراتب يستدل عليها بأدلة من طرفهم، كل مرتبة من هذه المراتب يستدل، وأدلتهم طبعا مشهورة معروفة، سيشار إلى أشهرها وأوضحها في هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى، نقرأ هذا بعد قليل. قال الإمام التفتازاني، قال والعلم بها أي بالحقائق، أي بالحقائق من تصوراتها، من هنا بيانية للبيان، من تصوراتها والتصديق بها وبأحوالها، من تصوراتها تصورات الحقائق، لأن كل حقيقة لها تصور، فبإزاء الحقائق صارت تصورات، والتصديق بها لأن نسبة النفس إليها نسبة واحدة فلوحظ فيها أصل التصديق. هذا الذي قيل أنه لماذا، يعني في توجيه لماذا جمع التصورات وأفرد التصديق. وبأحوالها، بأحوالها يعني بالأحكام التي تنسب إليها، بالأحوال التي تنسب إليها، الأحوال التي تنسب إلى هذه الحقائق. قال أي بالحقائق من تصوراتها والتصديق بها وأحوالها وبأحوالها متحقق. ما معنى متحقق؟ أي ثابت. وين ثابت؟ هل في نفس الأمر ثابت؟ هل يكفي أن نقول ثابت في نفس الأمر فقط، أم نقول ثابت عندنا أيضا أخص من نفس الأمر؟ لاحظ كيف المسألة. متحقق صحيح أنه ثابت يعني في نفس الأمر، هو ثابت في نفس الأمر، لكن هو بيقول لك يا سيدي هات لنفس الأمر، ما احنا خلاف ما أصلا في نفس الأمر، مظبوط؟ لا، تقول له متحقق عندنا، متحقق عندنا مش فقط في نفس الأمر، متحقق في نفس الأمر بيصير العهدة على نفس الأمر، لكن عندما تقول له متحقق يعني عندنا ثابت عندنا، وأنت يجب عليك أن تسلم بذلك أو أن تنقاد لذلك، فبيصير وقتها النقاش. لاحظ كيف المسألة والنزاع، ويمكن أن يصير الحال حال بعض السفسطائيين إلى الخضوع مثلا لهذه الدعوة. أم في نفس الأمر إيش يعني نفس الأمر؟ لا يعني لا تصلح هنا محلا للكلام. وقيل المراد العلم بثبوتها متحقق، يعني على مقابلة ما سبق يعني، والعلم بها متحقق على النحو السابق الذي شرحناه. ونحو آخر من توضيح هذه العبارة قال: وقيل المراد العلم بثبوتها يعني متحقق، العلم بثبوتها متحقق للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. يعني توجيه آخر لقوله والعلم بها متحقق، التوجيه الأول الذي ذكره سابقا أي بالحقائق من تصوراتها والتصديق بها وبأحوالها متحقق، وهذا هو الأليق، هذا هو الأليق أن تحمل العبارة عليه مع ملاحظة أن العلم بها، الهاء هنا للتبعيض يراد بها البعض. وقال هناك ناس آخرون يقولون وجه العبارة أو توجيه العبارة وجها آخر أن يقال المراد العلم بثبوتها، مثل العلم بها بحقائقها وبالتصديق بها وبأحوالها، بل بثبوتها فقط بثبوتها للقطع لأنه لا علم بجميع الحقائق. طبعا عندما نقول هنا للقطع لأنه لا علم بجميع الحقائق، هنا لا يعني لا حاجة إلى هذه العلة على الوجه الأول وعلى التوجيه الأول للعبارة السابقة، لا حاجة، لأنه قلنا إنه المقصود هو أننا نعلم بعض الحقائق، فلا يعني موجب للنفور من التوجيه الأول إلى هذا التوجيه بناء على أنه لا علم بجميع الحقائق، فنبقي العبارة على ظاهرها لأن العلم بها أي بها، الهاء هنا عائد على ماذا؟ بالحقائق، على الحقائق، بها يعني الحقائق. ما هي الحقائق؟ إما حقائق الأشياء تصوراتها يعني، أو التصديق بها النسب الثابتة أو بأحوالها، هذه هي الحقائق، تمام؟ فهذا هو الأليق والله سبحانه وتعالى أعلم. قال والجواب، الجواب عن هذا القيل، قال والجواب أن المراد الجنس، أن المراد الجنس كما ذكرناه سابقا، إما البعض أو الجنس، والجنس إذا أطلق يراد به البعض، يطبق بالبعض، أن المراد الجنس ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق. ليس فقط ردا، احنا قلنا انه ردا وايضا تقريرا للواقع، ليس فقط ردا، يعني لم نقل انه العلم ان المراد ان العلم ببعض الحقائق متحقق او ثابت فقط لنرد على الاخرين او من باب الرد على الاخرين، بل لان هذا هو الواقع، هذا تقرير الواقع ان العلم بها متحقق، العلم ببعضها متحقق، فياتي على النحوين تقرير الحقيقة وواقع الامر ووصف الشيء على ما هو عليه، وياتي باعتبار آخر الرد على الخصوم، فينفع في الحالين. والجواب أن المراد الجنس ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها. إذن هنا ذكر مستويين من الصفصفة، لا ثبوت لشيء من الحقائق، هذا في نفس الأمر، في الحقائق التي تقولون أنها حقائق هي أصلا ليست ثابتة، أنتم تتوهمون أنها ثابتة. والثبوت أيها الإخوة الأفاضل لا يراد به الثبوت بمعنى عدم الحركة، لأن الحركة حقيقة، الحركة حقيقة، والحركة ثابتة من حيث ما هي متغيرة، فلا يراد بالثبوت هو عدم المقابل، الثبوت بمعنى الثبات يعني المقابل للحركة يعني يصير مرادف للسكون، لا ليس هذا هو المراد، المراد هو التقرر في نفس الأمر، إما في الخارج أو في نفس الأمر، التقرر على ما هو عليه متحركا كان متغيرا أم ساكنا أم نحو ذلك، هذا هو الثبوت المراد هنا. لأن أنا ذكرت هذا الكلام لأن كثيرا يعني حتى الوقت المعاصر الذين يقررون بعض مبادئ المنطق مثل موضوع الهوية، أن الشيء هو هو، أحد الإيرادات التي تورد عليه أن الشيء يمكن أن يكون ليس هو هو بأنه يتغير. طب شو دخل هذا بهذا؟ يعني الشيء ما دام هو فهو هو، هي معنى الشيء هو هو، الشيء إذا فرضناه هو فهو هو، لا يمكن إذا فرضناه هو أن يكون ليس هو، ليس معنى ذلك أن الشيء إذا فرضناه هو فيجب دائما أن يبقى هو أنه لا يتغير، لا، ما دام هو المقول عليه هو، لاحظ كيف المسألة، فهو هو. وضحت كيف المسألة؟ لكن لا يجوز لنا أن نقول إنه هو هو ثم سيبقى هو، وثابت على ما هو بحيث ننفي التغير. يعني لو واحد سمعنا بنحكي هو هو وكذا بيحكي هذول بيحكوا طلاطم، لكن في سياق هذا الكلام واضحة صحيح ولا لا؟ يعني الإنسان مثلا يوسف، شيخ يوسف شاب، هذه حقيقة، حقائق الأشياء ثابت، الشيء هو هو، لكن هل معنى ذلك أنه بعد 10 سنوات بطل هو هو؟ لا، مش هو الآن، هو ما دام هو شابا فهو شاب، لكن لا يقال أنه ما دام شابا يجب أن يبقى شابا. فرق كبير بين الأمرين. الهوية يراد بها بلحاظ فرض الشيء هو فهو هو، بلحاظ أو بفرض الشيء هو فهو هو، ولا يستلزم لحاظ الشيء هو أنه هو، مقول عليه أنه ماهية ما، أنه يجب دوام كونه كذلك لإمكان التغير على الماهيات. لاحظ كيف المسألة، أنه ممكن ماهية تموت، زيد حي صحيح، زيد مثلا له 4 أرجل، سين له 4 أرجل، ممكن تنقطع رجلين سنتين منه، مظبوط ولا لا؟ وهكذا زيد جميل بس يمكن يبطل جميل، ما في عندنا مشكلة ما دام مقولا عليه أنه كذا فهو كذا. لا يمكن أن تثبت الشيء في نفس الوقت تنفي هذا الشيء. هذا هو التناقض المعزوف عنه، المهروب منه، يعني في مفهوم الهوية. بعض الناس حتى في بعض كتب المنطق المعاصرة ومن الأساتذة المشهورين يعرف أو يستشكل هذه القضية على النحو الذي ذكرناه، لأنه يقول هذا يعني يخالف مسألة التغير، وهذا عبارة عن جمود، المنطق هذا منطق جامد، والمنطق شو دخلوا بأنه أنت اللي جامد مش عارف تفهم إيش المنطق. المنطق بيحكي لك ما دمت أنت تقول عن الشيء، أو ما دام الشيء هو مقولا عليه أنه هذا قلم فهو قلم. لاحظ كيف المسألة، ما تيجي تقول لي أنه هو قلم لكنه ليس قلما، هذا هبل اسمه، واضح؟ إما أن تقول لا أعلم أنه قلم، أو تقول هو قلم. إذا قلت هو قلم لا يجوز أن تقول هو قلم وليس قلم، الشيء هو هو، وضحت كيف الكلام. ولذلك يعني هناك نزاع بين العلماء أنه مبدأ الهوية هل هو الأصل أم مبدأ التناقض، هل هو الأصل، لأنه العلماء حاولوا أن يرجعوا المبادئ المنطقية والعقلية إلى مبدأ واحد، فبعضهم أرجعها إلى الهوية وبعضهم أرجعها إلى التناقض، مبدأ يعني استحالة الجمع بين النقيضين، وكل واحد له وجهة، كل واحد له وجهة. الإمام الرازي اعتمد يعني في أكثر كتبه إرجاعها إلى مبدأ التناقض، قال المبدأ التناقض هو المبدأ الأعلى لكل المبادئ العقلية، مبدأ التناقض هو المبدأ يرجع إليه، أو يرجع إليه مبدأ الهوية نفسه، مبدأ الهوية يرجع إلى مبدأ التناقض. وهذه طبعا مدارس ومذاهب لا ضير في شيء منها. فلذلك قلنا الشيء متحقق خلافا للسوفسطائية. قالوا السوفسطائية منهم من قال لا ثبوت لشيء من الحقائق، لا ثبوت لشيء من الحقائق. قلنا إن هذه القضية صادقة حتى على المتغيرات، صادقة لأن حقيقتها متغيرة. لاحظ كيف المسألة، فنحن نقول المتغير حقيقته أنه ثابت، أنه متغير، لا يجوز لنا أن نقول المتغير ليس متغيرا، والثابت الساكن يعني ثابت أنه ساكن، ثبت في نفس الأمر أو في الواقع أنه ساكن وهكذا. فبعض السوفسطائيين مذاهب السوفسطاء تقول لا ثبوت لأصل الحقائق هذه ليس، وهذا يعني يعني ندرسه بعد قليل إيش على أي نحو وبأي توجيه يقول السوفسطائيون بأنها لا ثبوت لها. وبعضهم يقولون سلمنا ثبوتها لكن لا نسلم إن كان العلم بها. فهذه هذا لون آخر من السوفسطاء. تفضل. لا بيان بقول نعم، أنا أقول أعم منه نعم، أنا بقول لا يجوز أن نحمل الثبات على التغير، على هو شامل للتغير والثابت، يعني شامل للشيء كما هو سواء كان متغيرا أم ساكنا، كل هذا له ثبوت، ثبوته معناه تقرره ليس سكونه، وليس حركته. الثبوت هو نحو آخر يعني يصدق أحيانا على الحركة وأحيانا على السكون. فنحن نثبت الأشياء على ما هي عليه، متحركة متغيرة أم غير متحركة ولا متغيرة، ونقول كل هذه أنواع من الحقائق وأجناس من الحقائق، بعضها متغيرة وبعضها ليست متغيرة. قال ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها. لا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها، يعني بعضهم يقول أنه سلمنا أن الحقائق ثابتة، لكن نحن لا نستطيع أن نعلم هذه الحقائق، لأن هناك يعني حاجزا مانعا يمنعنا من إدراك هذه الحقائق، زي مقولة كانت الأمر في نفسه. مقولة كانت الأمر في نفسه، لا نستطيع أن نعلم الأمر في نفسه، بل نعلمها كما يصورها لنا العقل بحسب إيش مقولات العقل. العقل تأتيه الانطباعات الحسية وغير ذلك من الخارج، ثم هو هي تأتيه مبعثرة، ثم هو يعيد صياغتها في قوالب هي أصلا جاهزة في العقل، مثل المكان والزمان والسببية ونحو ذلك، مقولات أو مبادئ عقلية. هذه مبادئ عقلية ليس لها ثبوت في الخارج، ليس لها يعني تحقق وإنية في الخارج، بل تحققها في العقل. ولذلك قال الاستدلال بالسببية هذا استدلال يعني ميتافيزيقي، لا نستطيع أن نيجي نستدل فيه على مثلا إثبات وجود الله أو نحو ذلك أو غير هذه الأمور. وقال الطريقة الوحيدة للقطع هي التجارب اللي هي الانطباعات الحسية. طبعا الآن كثير من العلماء يعني حتى في الغرب لا يأخذون بكلامه، يعني لا يأخذون بهذا الكلام على إطلاقه، ويوجد أيضا منهم من بقي على هذا المذهب. لكن حاصل هذا المذهب هو إنكار الإمكان العلم بالأشياء في نفسها. لاحظ كيف المسألة، بالشيء في نفسه، سواء كان الشيء هذا نسبة أم ذاتا، الشيء في نفسه إما أن يكون نسبة أو ذاتا. ونحن نقول يمكن أن ندرك الشيء في نفسه خصوصا إذا كان نسبة. نعم قد يكون إذا كان ذاتا قد يكون هناك صعوبة في إدراك حقيقته، لكن ليس هناك استحالة في هذا الأمر. ولكن إن كان نسبة فما المانع أن ندركه على ما هو عليه، وسيأتي أيضا الكلام على هذا. فمذهب السوفسطائية ليس مذهبا قديما فقط في الحقيقة، بل هو مذهب كثير من العلماء، منهم معاصر، يعني في منهم معاصر ومن الفلاسفة الأوروبيين في القرن 18 و17، بعضهم قال إنه ديفيد هيوم سوفسطائي، يعني هو يعني أقرب إلى أن يكون تجريبيا منه إلى أن يكون سوفسطائيا. يعني هو سوفسطائي يعني منكر للحقائق في باب المجردات والميتافيزيقا، ولكنه في الحقيقة مثبت للحقائق الحسية، يعني مثبت لحقائق حسية على الأقل كانطباعات مثلا وتجارب وتراكب ونحو ذلك. فهو أقرب إلى أن يكون يعني ممثلا لمذهب تجريبي حسي ولو بصورة بدائية منه أن يكون سوفسطائيا، لأنه ليس سوفسطائيا، لم يفصص في كل شيء. هو في الأمور الميتافيزيقية مثلا يعني بالنسبة للميتافيزيقيين هو سوفسطائي، لأنه عندهم ينكر الأشياء الثابتة العلية السببية الماهية الهوية الجوهر كذا. هو بيقول لك ما في هناك دليل على أنه هناك شيء اسمه جوهر أو سببية أو نحو ذلك، فهذا بالنسبة له مسطط. الكليات لأنه يحيل العلم إلى الجزئيات فقط، لذلك هو نومينالزم من المذهب الإسمي الذي يقول بالجزئيات، بإمكان العلم بالجزئيات فقط. والجزئية نومينالزم نعم بالضبط، هذا هو ينتسب إلى هذا المذهب. فلذلك هو ينكر المجردات والكليات، والمجردات والكليات من مباحث إيش؟ من مباحث الميتافيزيقا. فبالنسبة للميتافيزيقيين الذين يثبتون مثل هذه هو مفصط سوفسطائي، لاحظ كيف مغالط يعني. لكن هو بالنسبة له بقول أنا لست مغالط، أنا لست سوفسطائيا سفسطة مطلقة، بل إذا أردتم أن تقول أن سوفسطائي في الميتافيزيقا فليكن ذلك، لأنه لا عبرة بالميتافيزيقا، ليس ثابتة في نفس الأمر عندي، لاحظ كيف. لكني أنا أثبت بعض الحقائق، أثبت بعض الحقائق كما تبدو لي، كما تبدو لي أو كما تنطبع في حسي أو كما أجربها. لاحظ كيف المسألة، وهكذا. هذا جزء من الحقائق. فيعني في هناك بعض حتى يعني كانت أصلا، أنا بقول إنه الذي يعني يدرس فلسفة كانت، ثلث أرباع فلسفة كانت عبارة عن انفعالات وانطباعات من فلسفة ديفيد هيوم، أو ردود عن أجوبة وإشكالات أثارها ديفيد هيوم، حتى في مسألة العقل والزمان والمكان والسببية، كل هذه الإشكاليات موجودة في كلام ديفيد هيوم. شايف؟ أنا مش عارف هذا الرجل، أنا معجب فيه جدا. يعني ديفيد هيوم يعني كان سياسيا وكان يعني له اطلاع يعني علاقات بالسياسيين، بخلاف يعني كانت كان شبه منعزل يعني في الحياة السياسية والاجتماعية، لكن هذاك الرجل كان وله كتاب ضخم حوالي 4 أو 5 مجلدات في تاريخ بريطانيا. كل كتاب كل مجلد حوالي 600-700 صفحة في تاريخ بريطانيا. شايف ديفيد هيوم، هذا مش من الكتب المعروفة طبعا، ومع ذلك يعني أثار كل هذه المسائل الفلسفية. فالذي كنت أقوله أنه يعني ثلث أرباع فلسفة كانت هي عبارة عن انفعالات ومحاولة للجواب عن أسئلة أثارها ديفيد هيوم. حاصل فلسفة كانت يعني كما قررها يعني كثير من الفلاسفة الغربيين والباحثين، يعني منهم الشيخ مصطفى صبري، هي تؤول إلى الصفصفة، تؤول إلى اللا أدرية، شايف، إلى عدم العلم، وهذا نوع من الصفصفة. والله أعلم. يا كما يقول هذا العقل وطريقة المعرفة التجارب، وديفيد هيوم نفس الشيء، يعني هل تثبتهم يعني واحدة؟ هو يعني شوف ما قالها يكاد يكون واحدا، لكن الفارق انه كانت يعني ما نفى العلة مطلقا. لاحظ كيف هو قال العلة هي عبارة عن تصور عقلي قبلي، تصور عقلي للعقل الانساني قبلي، يعني أبريوري بسميه، يعني غير خاضع للتجربة، لانه هذا من بنية العقل. وديفيد هيوم ما دخلش في القصة هذه كلها، بل فسر العلة إلى أنها عبارة عن اعتياد، يعني أقرب إلى مفهوم العادة عند الأشاعرة، بس ما رجعش قال أنه هو أمر كلي ولا ثابت ولا شيء، ما تعبش حاله بهذا المفهوم كله. فلذلك يعني يتصور كثير من الناس أن كانت يعني هو فيلسوف يعني ميتافيزيقي، هو في الحقيقة ينقض مفاهيم الميتافيزيق كلها، يعني نقد العقل المحض هو يعني أبطل الميتافيزيقا. لاحظ كيف؟ وحاول يؤسس كما يقول للعلم، لكنه أسس للتجربة، للمذهب التجريبي أكثر منه للعلم، بمعنى أنه علم. يعني العلم ليس مقصورا على العلم التجريبي، على ما يستفاد من التجربة يعني أو الحس، بل هو أشمل من ذلك. فكانت يعني تقريبا ما قال مذهبه إلى كونه مشككا أو لا أدريا يعني في الميتافيزيقا، ومثبت للتجربة فقط. ما بقول لك هو في الحقيقة يعني علق يعني في شرك مين؟ ديفيد هيوم. ما استطاع، يعني معظم أجوبته هي دوران في مساحات وأسئلة أثارها ديفيد هيوم. ديفيد هيوم عبقري عبقري، يعني حتى إشكالاته في النبوات وإشكالاته في الإلهيات ما زال حتى الآن الفلاسفة الأوروبيون، وحتى يعني لو كان في دراسات حقيقية عند الشرقيين، يعني عنا إحنا، كان المفروض أنهم يعني يحطوها للدراسة، لأنه إنسان عبقري. لاحظ كيف؟ يعني ما يمكن أن يقال قاله وانتهى. لاحظ يعني إنسان فاهم بالضبط إيش اللي بيحكيه، مش ومن دون يعني تعنت وصلف كانت، يعني من دون حزلقة كانت. كانت يعني يخترع مفاهيم لا داعي لها، ويخترع أسماء ما فيش إلها داعي ولا عليها يعني حقيقة. أنا هذا يعني يبدوني، والمعاني إذا جردتها بعد ذلك أمكنك أن تعبر عنها بأسلوب أبسط بكثير مما يعني يريده، وفي النهاية لا يخرج أنا في نظري عن كثير مما قرره ديفيد هيوم. والله أعلم. بالنسبة لملاحظة الأخ أنه قال العلم الجزئي، العلم التجريبي جزئي، فكيف يكون علما؟ هذا طبعا سؤال مبني على إيش؟ على أن العلم لا يكون إلا بالكليات، لا يكون إلا بالكليات، وهذا ليس هو المذهب المعتمد عند الأشاعرة. الأشاعرة العلم متعلق بالكليات وبالجزئيات، هذا هو المعتمد عندهم، تمام؟ وهذا هو الذي نص عليه ابن الحاجب وغيره من تقرير مذهب الإمام الأشعري، أن الحس والحواس هي أسباب للعلم، وهو المنصوص عليه هنا الحس والعقل والخبر السابق. والحس لا تعطينا أمورا كلية بل تعطينا أمورا جزئية، ولكن هذه الأمور الجزئية هي علوم أيضا. فالمقولة التي اشتهرت عن أرسطو، مع أنه بعض الكتاب في فلسفة أرسطو قالوا يعني أرسطو لم يرد أن ينكر أن الحس يعطينا علما، وأول كلامه أول كلام المذهب المشهور عن أرسطو أنه لا علم إلا بالكليات، هو لا يريد أنه لا علم مطلقا إلا بالكليات، بل لا علم معتبر مثلا في العلوم أو في نحو ذلك إلا بالكليات لإمكان الاستفادة منه والقياس عليه ونحو ذلك، وهذا معنى صحيح. وأنا رأيت هذا الكلام يعني في أكثر من واحد ألفوا في فلسفة أرسطو أو في تاريخ الفلسفة وحتى في تاريخ المنطق، يعني لوبيفسكي أو بوشكينسكي واحد كتب في تاريخ المنطق حكى هذا الكلام بصراحة، يعني أنه ليس بالضرورة أنه مذهب أرسطو ينفي العلم بالجزئيات، لكنه يقول أنه العلم بالكليات هو العلم الذي يستفاد في العلوم، وهذا طبعا مقرر عند المناطق. المسألة الجزئية ليست يعني من مسائل العلوم، الكليات المسائل الكلية المصورة هي المسائل العلوم، يعني هذا أمر مشهور في المنطق، لأنك يعني ما الذي تستفيده من أن تقول هذا كأس في العلم كعلم، ما الذي تستفيده؟ لا شيء. هذا كأس وبعدين كيف تقيس عليه، كيف تستنبط منه؟ أما عندما تقول بعض الكؤوس منكسرة مثلا تنكسر، بعض الكؤوس تنقل الحرارة إلى السطح الخارجي وبعضها، هذا يفيدك علما، أنه يعطيك إمكانية العلم بأشياء لم تحسها لم تجربها، هذه قضايا كلية، لاحظ كيف المسألة، فهذه يستفاد منها في العلوم. أما القضايا الجزئية لا يستفاد منها بالعلوم إلا إذا استنبط منها أو قيس عليها، وحينئذ دخلت في الكليات، دخلت في الكليات أو الجزئيات، يعني القضايا العلمية. فإذا نرجع إلى الكلام السابق، قال خلافا للسوفسطائية، خلافا للسوفسطائية، فإن منهم هذه الفاء تفسيرية، فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة وهم العنادية. عنادية يعني ناس زعلانين شايفوا بعنده في كل إشي، خلص يعني بدهم يشيرده، زعلانين معصبين أفضل من عصبهم، يحكوا لك عن كل إشي أنا بقتنعش فيه، مش مقتنع فيه، أنا مش مستعد، هذا عندك يا أخي مش عندي، بس بيحكوا لك أكثر من هيك، تحكي له لا في الجزء أقل يعني أقل من الكل، بقول لك لا يمكن هذا عندك، يمكن يكون في محل ثاني أكبر ليس القاعدة. المتناقضان لا يستمعان، هذا عندك يا أخي أنا عندي قد يستمعان، عندي أو بعنده، عرفت كيف المسألة، إنه لا يستمعان، لا يعني ليس الجزء أقل من الكل، لا ليس الكل أكبر من الجزء. وفي بين العنادية والعندية نوع من الاشتراك، يعني قد يبدو من الاشتراك، سنحاول التمييز بينهما، نحاول التمييز بينهما. فالعنادية لماذا سموا عنادية؟ لأنهم يقولون عن كل شيء إنها أوهام وخيالات، فلم وحتى وإن كانوا يقولون ذلك بناء على قناعة، قد يقولون هذا بناء على قناعة، أنهم مقتنعين بذلك. الإنسان ما هو عجيب، كما قلنا الإنسان عجيب، إذا جاء للإنسان أن يتصور مش إله واحد أكثر من إله، لاحظ كيف، وللإنسان جاز للإنسان أن يتصور البقرة إلها، مضبوط، أن يعبده، وأن يتصور الإله ابنا ويعبده، وهكذا الإنسان عجيب جدا. فمش صعب على الإنسان أنه يقول كل الأشياء أوهام وخيالات ويثبت بها، ويقول أنا منصف وأنا باحث موضوعي، ولا باحث موضوعي إلا من يقول هذا خيالات. بناء على ماذا؟ يقول بناء على دراسات اجتماعية وسوسيولوجية وأركيولوجية، نبحث في تاريخ الفكر الإنساني نجد الإنسان أحيانا كان يقول بالإله الواحد، وأحيانا يقول بالإله المتعدد، وأحيانا ينفي هذه الأصول، وأحيانا يعبد شجرة، فإذا لا ثبوت ولا ثبات للحقائق. فقولكم إن هذه حقيقة وليست حقيقة، هذا ليس مسلم ولا لا يوجد حقيقة من الحقائق، وكل ما تقولونه هي أوهام. ممكن يقولوا يعني يقررون أبحاثهم أو يقررون مزاعمهم وأحكامهم على إيش، على نحو يعني ممكن واحد يقرأ ويقتنع به، إذا لم يكن مستطيعا للتحليل والنقد والتجرد ما يمكن يقتنع فيه. أصلا كلام يعني نيتشا لما يعني نفى كثيرا من الحقائق، نفى كثير جدا من العقل، كلام كثير من يعني كتاب ما وراء الحداثة ينفون كثيرا جدا من الحقائق ويحيلونها إلى أمور اجتماعية أو سياسية أو تاريخية أو نحو ذلك. ويعني يأتي الواحد ويريد أن يحلل مثلا مفهوم الهوية، يرجعه إلى إيش؟ أو الهوية بالناس الهوية ماشي، يرجعه إلى مفهوم قبلي إنه القبيلة كانت ترى نفسها وتجتمع حول زعيمها وتحاول نفي ما سواها، فأرجعوه إلى مفهوم قبلي يعني مفهوم اجتماعي تاريخي، ومفهوم التناقض أرجعوه إلى شيء من ذلك، وإنه الإنسان كان يرفض الذي يضره فينفيه فلا يستمعان، وهم في الحقيقة يمكن أن يستمعان، وأرجع هذه المفاهيم كلها العقلية إلى مفاهيم يعني اجتماعية، قالوا الحقائق العقلية مشتقة من الاجتماعيات أو من السياسات أو من عادات معينة. الإنسان بعد ذلك حبا في نفسه وعجبا وكبرا جرد هذه المقولات اللي هي أصلا عبارة عن أفعال افتعلها وأراء هوى إليها ورغب بها وأحبها وعشقها، جردها لكي يصبح أو يجعل من نفسه ومن أفكاره معيارا ومنبرا يعني كل الناس يصلون إليه. فأصل مفهوم الإله هو هذا، عبادة القبيلة، كان أول شيء عبادة القبيلة، بعدين عبادة الشعب والأمة، بعدين أرادوا أن يجردوا عن القبائل المتعددة جردوا صار إله واحد. هكذا يفسرون كثيرا من الأمور الدينية أو المنطقية، حتى اجتماع النقيضين أو الهوية ونحو ذلك، ستجدون يعني تفسيرات غريبة جدا. هذا نوع من الصفصطة، يعني هذا النحو نوع من الصفصطة، نوع من الصفصطة. ليس معنى أننا نقول أنه نوع من الصفصطة أنه لا يجوز لنا أن نلتفت إليه، بل يجب علينا أن نعيد دراسته. لاحظ كيف المسألة، لأنه ربما كان السوفسطائيون القدماء مثل جورجياس وبروتاغوراس وغيره يعني عندهم مقولات وكتبوا كتب، يعني كتبوا كتب، مش انه كانوا يقولون اقوالا هكذا ارتجالية، كانوا يكتبون كتب ويعلمون ويدرسون ويخرجون يعني طلابا وتلاميذ يحملون هذا الفكر. لكن ربما كان الباحثون المعاصرون عندهم قدرة اكثر للامكانيات التجريبية وإمكانية جمع الآراء والتلبيس على الناس ونحو ذلك، عندهم قدرة أكثر أنه إذا رأيت بحوثهم اغتررت بها، اغتررت بها. يعني واحد مثلا، ناس نضرب أمثلة كثيرة حتى لا نخرج عن سياق شرح النص، لكن مثلا محمد أركون في تفسيراته مثلا لمفهوم الدين، أو عبد الكريم سروش الإيراني في تفسيراته لمفهوم الأصيل من الدين والدخيل في الدين، أو العرضي والجوهري، العرضي والأصيل في الدين، في له يعني بحث في هذا المفهوم. تحليلاته كلها عبارة عن صفصطة، يعني في نظرنا صفصطة، لكن ليس معنى قولنا إنها صفصطة إنه يجب علينا تركها ونقول هذه صفصطة وخلاص، ليس هذا الأمر. لذلك قال الإمام الجويني: والتحقيق أن السوفسطائيون مكلفون وعقلاء. لاحظ كيف المسألة، هذه مسألة مذكورة في بعض كتب علماء الأصول وبعض كتب علماء الكلام، إنه إذا كانت الصفصطة فيها نفي لمبادئ العقل أو لما هو مقطوع به، فهل يخرجون بذلك عن التكليف؟ بيقول لا، التحقيق أنهم مكلفون، بل التحقيق أنهم عقلاء، لأن العقل ليس هو كما آل إليه مذهب الإمام الجويني في آخر يعني في تحقيق يعني من كتبه. العقل ليس هو عبارة عن العلوم، العلم بالمستحيلات والواجبات ونحو ذلك علوما معينة، كما هو رأي الإمام الباقلاني قبله ومشى عليه الإمام الجويني في شطر صالح من عمره، ثم قال ورد على الحارث المحاسبي في قوله بأن العقل غريزة، وقال إن هذا قول يفضي إلى الفلسفة ودخيل على أهل السنة ولا يجوز القول به، وشن على هذا القول بهذه الحجة، ثم رجع ونصر هذا القول أن العقل مرجعه إلى صفة أو غريزة، مرجعه إلى صفة أو غريزة. فالسوفسطائيون عندهم هذه الصفة وعندهم هذه الغريزة، القدرة يعني الملكة، الغريزة القدرة والملكة، وهذا هو تعبير الحارث المحاسبي. وعلى ذلك مشى الإمام الغزالي، مشى الإمام الغزالي على أن العقل هو الغريزة، لأنه هذا هو تحقيق الجويني. وتسعين في المية من آراء الإمام الغزالي كما قلنا غير مرة في العقليات وفي العقائد وحتى في أصول الفقه مستمدة ومستنبطة من تقريرات وتحقيقات الجويني، لكنه سبحان الله عنده ملكة التبسيط والعرض والمزج، وعنده لون آخر من العرض، بحيث أنه الإنسان إذا قرأ كتابه حسب أنه يعني أخذها من عند نفسه وابتكرها يعني من عقله ومن بحثه، وهذا ليس يعني سرقة لا، ولكن هذا عالم يمكن في أول حياته مثلا في كتابه الأول الذي كتبه في أصول الفقه إيش اسمه المنخول، مبين عليه أنه كان يلخص آراء الإمام الجويني، لكنه عندما نظر واستقرت أموره واستوى على عرشه، لاحظ كيف على عرش علمه، فاستمى يعني استوى على عرشه يعني تم له العلم، صارت الآراء تصدر منه كأنه لم يأخذها من غيره، لأنه هذا هو حقيقة العالم، لاحظ كيف. فالذي نقوله أنه السفسطائيون عقلاء، ولا يجوز لنا القول بأن السفسطائي أهبل، مش أهبل هذا، مش أهبل، لأنه هذه عقلية كثير من المشايخ، يا أخي هذه صفصطة فكك منها، أنت اللي نفكنا منك الصفصطة، مش بنفكنا منها، لأنه هذه الصفصطة الآن صارت نمط العصر، أغلب الفلاسفة كثير من الفلاسفة وكثير من الباحثين السفسطائيون يصنفون بحسب تصنيفات، حسب يعني تنويعات وتصنيفات الفرق، السفسطائيون الذين ينكرون حقائق الأشياء، الذين ينكرون البدهيات العقلية، الذين ينكرون إمكانية العلم بها، سفسطة، هذه مراتب السفسطة، هم سفسطائيون ولكنهم عقلاء، لاحظ كيف المسألة، وهذا لا ينافي ذاك، هذا لا ينافي ذاك، لأنه التحقيق في العقل هو الذي ذكرناه، وهذه من لوازمه. لذلك يعني هناك بحث حتى في السنوسية وفي صورة صغرى، أنه هل يمكن أن توجد الصفة الملكة التي هي العقل وينفك عن العلم ببعض المعلومات البدهية أو المعلومات الضرورية؟ التحقيق أنه ممكن، أنه ممكن، لاحظ كيف المسألة. والله سبحانه وتعالى أعلم. على كل حال موقفنا من السفسطائية أنه يجب علينا درس السفسطائية وإعادة البحث والتنقيب عما في كتبهم إن كان لهم كتب ولهم كتب، وعن مذاهبهم إن كانت لهم مذاهب ولهم مذاهب في شتى العلوم والفنون. أما أن يقال إنه سفسطائي أتركه، هذا مش فهمش أنت، شكلك اللي ما بتفهم، لأنه هذا السفسطائي بيقلب طاقية القلب، بيجيب لك بحوث زي ما بيحكيها، شو بدك أحلى من اسم أركيولوجيا أو سوسيولوجيا، طب ما هو الاسم لحاله هذا بموت عشرة صحيح؟ أركيولوجيا، طب بقعدوا يشرحوا فيه حوالي عشر صفحات، إيش أصله وإيش كذا وكيف نيتشا استخدمه وكيف ننطبقه، طب ما هو هذا لحاله يبدو للإنسان علما، هو مجرد شرح المصطلح، هذا شيء عجيب، شيء عجيب. لاحظ كيف المسألة، كيف تقول عنهم يا أخي إنهم ليسوا عقلاء أو فكك عنهم أو اتركهم، مش كلام هذا صحيح ولا لا؟ فإذا هذا هو شأن المتكلمين، المتكلمون لم يكونوا يتركون أحدا، والذي يمشي على هذا النمط الآخر ليس متكلما ولا يعرف حقيقة العلم الكلام أصلا، وليس أصوليا أصلا، ما بيعرف إيش، ليس عالما يعني، ليس عنده ملكة العلم ولا حق، هذا واحد مسكين درويش مش فاضي للمشغلة هذه، زعلان كيف يعني تنكر أنه الجزء أقل من الكل، يمكن يضربك بحجر زي ما بيحكي التفتزاني، ودواؤهم أن يحرقوا بالنار، هو هذا من أخذها على ظاهرها، التفتزاني يريد أمرا آخر، مش أنه تمسك كل واحد في وسطائي تحرقه مش هيك المسألة، لا، تشعره بأنه لابد من الإقرار بحقيقة، ونأتي إلى تفسير هذا الأمر لاحقا، حتى يتألم ويعني يعترف بحقيقة الألم، فإن اعترف بحقيقة الألم أمكن أن يعني تستدل له، بارك الله فيك، وفي سببي وفي كذا وفي كذا إلى آخره، خلاص راحت عليه، مش مجرد أداة ومسح حاجة هضروها، خلاص عرفنا يا شيخ خالد، انت كيف كنت تعمل ذكلك لا، في ناس حتى الآن هيك بيفهموا هذه الأمور على ظاهرها، إنه سفسطائية اتركوهم. لذلك سبحان الله قلنا يعني عبارات العلماء، أنا يعني زمان استغربت من هذه المسألة، إنه لماذا يبحث الإمام الجويني وهو من هو في إنه هل السفسطائيون عقلاء أم لا، شوف هذه المسألة لا لكنها لها وزن، لها وزن كبير جدا. انت عندما يعني تتضح عندك انه السوفسطائي عاقل، انسان عاقل، لاحظ كيف المسألة، معنى انه عاقل لا يجوز لك ان تهمل كلامه، لانه انت يجب عليك ان تبين، تبين للخلق وتبين للناس وتقيم الحجة على الاخر. لو كان مجنون خلاص اتركه في جنونه، لكن عاقل وجب عليك ان تعيد درسه وبحثه وتنقيب يعني والى اخره. هذه تستلزم مبدا، هذا الكلام مبدا يستلزم لوازم كثيره جدا، يجب علينا ان يعني نفعلها ونقوم بها ونحو ذلك. فلا احد يهمل اي كلمه مهما كانت صغيره من كتب المتكلمين، خصوصا الاغزاب، هؤلاء المحققين، يعني لا يجوز لنا ان نهمل اي كلمه من كلامهم ابدا، حتى لو كانوا يعني بيحبوا حدا وبيكرهوا حدا. بدنا نبحث عن علل ذلك، لا يمكن لنا ان نهمل انه ليش احب فلان وليش، لانه هذول ما بيشتغلوا بالعاطفه يا اخوان، بيشتغلوا بالعلم. ما بيكره حدا لانه عزمه ولا ما عزموش، ولاحظ مش هيك المساله، في وراء شيء، في وراء معنى، في امر عظيم، احب وكره والله اعلم. قال: فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة وهم العنادية، ومنهم من ينكر ثبوتها، ثبوتها مش ثباتها، ويزعم أنها تابعة للاعتقادات، ثبوتها في نفسها، ويزعم أنها تابعة لإيش؟ للاعتقادات. حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر، أو عرضا فعرضا، أو قديما فقديم، أو حادثا فحادث، وهم العندية. هذول ناس مريحين حالهم، شايف؟ هذلاك ناس معندين، معندين يعني، وهذول مريحين يعني take it easy، شفت كيف؟ زي براغماتيزم في العصر الحديث. يا عمي بدك انت دين الإسلامي، خلاص هسا أوباما بخطب في الدين الإسلامي، واضح كيف المسألة؟ ما يعني، والمشايخ بيحكوا لك الله إيش؟ ندعو الله سبحانه وتعالى إنه إيش؟ لا يعني بدعو لأوباما نفسه. والزلمة ماخذ يعني في الجو، وهو براغماتي يعني، الزلمة بيمشي حسب مذهب وحسب أصول وحسب كذا، وبيعتقد فيها إن هي الأنجع وهي الأكثر حكمة لإصلاح الخلق وتجنيبهم من أضرار الفرقة التي تنشأ عن الأديان والقهر والكراهية وغير. فهو فعلا حكيم، الرجل حكيم جدا ويمشي بمقتضى مذهب. لكن إحنا مساكين لحتى الآن لما نشوف أوباما يروح على المجلس النواب المصري مثلا ويبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو يقرأ آية قرآن، كثير من الناس ممكن يحكوا لك هذا ولي مستور. في ناس ممكن يصدقوا بهذا الكلام يقول ولي مستور، أو أنه الولي أنطقه، الله سبحانه وتعالى أنطقه بالحق، مش هيك المسألة. هذا لا ينطق بحق ولا بباطل، لو يحكي كلام، لأنه لو يروح عند الهندوس بيقرأ لهم شوي من المهابارتا هذا او كتاب الفيدا، شايف؟ يروح عند الناس تاني بيقرا لهم اللي بيعجبهم بيضبط معهم. هذه البراغماتيه عندي وعندك، خلاص بدك اياني البس عمه. هذيك الدور السفير الامريكي اجى واكل منصف في الكرك، شفتوه اكل غطس بايده بالمنصف بالكرك، عادي جدا. هذا يعني اصول سياسه عادي جدا. يجب ان نفهم كيف يتصرف الناس، كيف يتصرف الناس. ممكن واحد يجي يحكي لك لا انا كيف باكل، باكلش بايدي، بدي شوكه وسكينه، شوكه وسكينه، بده ياكل منفذ شوكه وسكينه، ما بتضبط شوكه وسكينه، يا دوب المعلقه بالضبط. فهي المساله انه يعني اصول السياسه، وهؤلاء اكثرهم عنديون، يعني يهتمون بالسياسه واصلاح الامور اصلاحا اجتماعيا. وهذا كان شأن أكثر السوفسطائيين في القرن القديم، يعني قبل سقراط كان السوفسطائيون الذين ظهروا في ذلك العصر المتقدم من اليونان كان أكثرهم يشتغلوا في السياسة وفي تعليم الناس البلاغة وفي تعليم الناس المحاماة. لاحظ إيش الصنائع اللي كانوا يتقنوها: سياسة، علم اجتماع، تدريس، تعليم، تعليم البلاغة، كيف الحكي. لاحظ كيف هذه كانت صنائع السوفسطائيين، لأنه في الحقيقة مقصدهم ليس الوصول إلى الحقائق، مقصدهم العمل والنفع، مقصدهم نفعي وعملي، والوصول إلى الغاية وما يريدونه. بدك بيحكوا لك بيت شعر تضحك تعطيهم اللي بدك إياه، بدك بيضبطوك في عشوة بغدوة مش مشكلة. فهذه مبنية على فلسفة، مبنية على فلسفة. ولذلك السوفسطائيون كانوا ينكرون القطع بالأشياء، ولكن كثير منهم كان يعتقد بإمكان الظن بالأشياء، ويقول العبرة بالظن وليس بالقطع. لاحظ كيف المسألة؟ كانوا ينكرون القطع بالأشياء، إمكان القطع بالأشياء ينكرونه، ولكن لم يكونوا ينكرون إمكان الظن بها، ويقولون المقصود من العلم هو العمل، والعمل يكفي فيه الظن، فلا يجوز لنا إن نوقف العلم على العمل على العلم ويكفينا الظن. فنحن إن أنكرنا العلم بالأشياء يعني القطع بها، لا يلزم ذلك إنه ننكر العلوم أو الأعمال، فلنشتغل بالأعمال وما ينفعنا. وهذه هذا العرض وهذا الطرح لو ثقناه إلى كثير من الناس يقول لك والله يا أخي معقول مظبوط يعني من زمان، يعني جيت والله جابك بيحكوا لك صح ولا لا؟ نعم حلوين حلوين قوي يعني فعلا كلام، يعني لذلك العلماء لاحظوا نقلناها على الإمام الجويني يقول هم من العقلاء، ولذلك لو كانوا غير العقلاء لارتفع التكليف عنهم، يعني بطلوا مكلفين صح ولا لا؟ يعني بدخلوا الجنة كلهم وانت يمكن ما تضل في الجنة يا شيخ بتسمع لي هي، يعني ياريت كل الناس يدخل الجنة، بس مش هيك المسألة صح ولا لا؟ فالمسألة انه لا يجوز لنا انه اي شيء نراه لظاهر الامر ساذج انه نهمله، لا، في وراء فلسفة. لذلك قلناها اكثر من مرة يا اخوان، الامام الرازي صرح بان المشركين لم يكونوا يعبدون نفس هذا الصنم الحجر اللي بيصنعوه، كانوا يتخذون هذه الأشياء رموزا بأشياء، رموزا. ما كان في واحد يعتقد إلا الحمقى والسدد منهم إنه واحد يركب إله من تمر ثم يأكله، هو يأكل إلهه، مش هيك المسألة، إلا واحد مقبول. لكن كانوا يتخذونها رموزا إلى آلهة مجردة أو حالة بالكواكب أو نحو ذلك، أو نفوس معينة كاملة أو اكتملت أو نحو ذلك. هذه عقائد ترجع إلى الصابئة، لكنها في طور أرقى، في طور يعني عفوا طور مش أرقى يعني معقد أكثر، لأن الصابئة مش كلهم مشركين، مش شرط أنهم كلهم مشركين يعبدون أصناما ونحو ذلك. فهو طور الطبوة هذا النزوع عن الحق والحنفية الحنيفية إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فليست كل الأمور على ما تظهر عليه، لابد من تفسيرها، لأن الإنسان لا يرضى لنفسه أنه غالبا، يعني إذا كان واحد يرضى لنفسه أنه يعتقد اعتقادات باطلة وهو حر، لكن الأصل أن لا نحمل الأمور على مثل هذه الظواهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ومنهم من ينكر العلم بثبوت الشيء ولا ثبوته، يعني يقول لا أعلم الشيء ولا أعلم عدم الشيء، ينكر العلم بثبوت الشيء وينكر العلم بلا ثبوته. العلم المتعلق بالثبوت ينكره، والعلم المتعلق باللا ثبوت ينكره. إذن هو لا أدري، يقول إذا سألته هل هو ثابت يقول لك لا لا أعلم، هل هو غير ثابت لا أعلم لا أدري. أجنوستيزم هي اسمها هيك مظبوط، اللي هي لا أدري، لا أدري. وهؤلاء موجود منهم بكثرة في كل الأطوار الإنسانية أيها الإخوة الأفاضل، حتى الآن في الغرب وفي الشرق وين مكان، يعني هذولا الجنس البشري هو قابل لكل هذه العقائد، قابل لكل هذه المذاهب. فالصفقة مذاهب ممكن تظهر في زمان دون زمان، تقوى في زمان وتضمحل في زمان، تظهر في حضارة وتضمحل في حضارة أخرى، وهكذا قابلة للظهور والكمون على رأي المعتزلة. قال ومنهم من ينكر العلم بثبوت الشيء ولا ثبوته، هي معنى العبارة التي ذكرناها، العلم بثبوته والعلم بلا ثبوته، ويزعم أنه شاك، شاك يعني متوقف يعني محتار. لاحظ كيف المسألة محتار، إنه لا أستطيع أن أرجح لا هذا ولا ذاك، شك تدافع عنده الاعتقادان، شاك. ويزعم، إحنا لا نسلم لهم أنهم فعلا شاكون، هم يزعمون، هم يقولون أننا شاكون، فعلى ظاهر كلامهم نقول. ولا نسلم للفرق السابقة من السوفسطائية أنهم فعلا يعتقدون ذلك، لكن هم يقولون ذلك، ممكن هم يكونوا صادقين ممكن ما يكونوا صادقين، نتركها ولكن نحاسبهم بحسب ظاهر مذهبهم. ويزعم نعم كلهم هؤلاء في نظرية المعرفة كل الصفصائي كلهم يا شيخ يوسف يعني كل واحدة إذا لاحظت هي منشأ الصفصطة في المعرفة هي مسألة معرفية يعني إشكالية معرفية تنشئ الصفصطة إما بدو شعرة أو قصر عن المعرفة أو يعني راجعة في كلها لكن من جهات مختلفة هي إشكالية معرفية في الحقيقة. قال ويزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك حتى إذا قلت له هل أنت متأكد من شكك يقول لك والله من عارف أنا محتار يا أخي خربطت خلاص أموره تخربطت هذا بترميم متجوز وهلم جرى وهم اللا أدرية الذين يقولون لا أدري في كل شيء ماشي الحال يقولون لا أدري لا أدري لا أدري خلاص لا يثبتون شيئا. إذن هذه هي الأصناف الثلاثة التي يذكرها الإمام السفزاني وهي في الحقيقة تجمع أصول الصفصفة أصول الصفصفة هذه الأصناف الثلاثة تجمع أصول الصفصفة يعني الصفصائيون يعني ينوعونهم إلى مذاهب ويحتجون بحجج لكن في الحقيقة إذا ركزت على المعاني التي ذكرها هنا الإمام السفزاني يعني أمكنك أن تستوعب الأمور الكلية المعاني الكلية لما يجمع الصفصفة لما يجمع الصفصفة يمكن أن ينضاف إليها أشياء كما أشرنا إنه الصفصائيين الذين أنكروا إمكانية الإيصال إيصال المعلومات إلى الآخر لاحظ كيف لأن هنا لم يتكلم عليهم يعني ليس مندرجا اندراجا ظاهرا يعني فيهم هو قال الذين ينكرون الحقائق يعني العنادية والعندية وإيش ولا أدري ممكن يندرج يعني الذين أنكروا إمكانية إيصال المعرفة إلى الآخرين يعني أقروا بالمعرفة لكن أنكروا إمكان ممكن تندرج في هذه من جهة أو أخرى لكن لو أوردناها أيضا سيكون من الأمور المفيدة. على كل الأحوال هذه الأصول الثلاثة هذه التصنيفات الثلاثة التقسيمات الأقسام عفوا الثلاثة يعني تجمع أصول الصفصطة تجمع أصول الصفصطة. نقرأ العبارة أو الحاشية في هناك حاشية مهمة للملة الجندي في صفحة 35 يقول قوله فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء أنفسها أو حقائق الأشياء أنفسها بمعنى أنها مرتفعة عن نفس الأمر بالمرة وليس للماهية تخالف وتمايز لبعضها عن بعض وليس شيء منها مظروفا لنفس الأمر لا بنفسه ولا بوجوده لا بنفسه ولا بوجوده. إيش يعني لا بنفسه ولا بوجوده؟ لا بنفسه يعني مثل الأشياء اللي هي أصلا مش موجودة في نفس الخارج مثل العنقاء أو الأمور المفترضة افتراضا هذه ثابتة بنفسها مش بوجودها وفي أشياء ثابتة بنفسها وبوجودها مثل الأشياء يعني أكثر الأشياء الموجودة ثابتة بنفسها يعني لها يعني نفس أمر ووجود في الخارج. قال إذ ما من نسبة فهم ينكرون ثبوت الشيء بنفسه وثبوته بوجوده يعني ينكرون الأمرين اثنين يعني مريحين بعض اثنين شايف إذ ما من نسبة إيجابية كانت أو إذ ما من نسبة إيجابية كانت أو سلبية إلا ولها نسبة تناقضها بل الكل لاحظ كيف أي نسبة ممكن تنقض هيك بيقولوا لك أي شيء تقول الله موجود في ناس يقول لك الله ليس موجودا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله في ناس يقول لك ليس رسول الله إيش يعني لا يوجد حقائق أشياء لا يوجد أمور قطعية هيك الناس يقولوا الآن وبالتالي من أين للمسلم أن يعتقد أن دينه هو الحق المطلق ومن أين للمسيحي أن يعتقد أن دينه هو الحق المطلق ومن أين للهندوسي إذن لا حقائق للأشياء أصلا كل هذه حقائق مزعومة متوهمة لا ثبوت لها في نفس الأمر شايف ليست ثابتة وبالتالي هذه صفصطة. لكن هل معنى ذلك أنهم يعني يجب على الصفصائي أو البراغماتي أو نحو ذلك أنه يقاتل كل متدين؟ لا ممكن يتلون بلونه لأنه هذا قلنا الصفصائي في الأخير هدفه أمر عملي وليس نفعي والنفع هنا يقاس إلى النفع مقولة إضافية لابد لا يمكن أن تفهم مطلقا هكذا لابد أن تقاس إلى موضوع تقوم به نفع مين نفعي أنا ولا نفعك أنت ولا نفع الإنسانية كما يقولون، هل وهكذا. فإذا كان مآله إلى أمر عملي بدعوى النفع فسيتغاضى عن كثير من الأمور، ولا بأس بأنه يعيد آيات قرآنية ويتلبس، حتى ممكن يجي يحج معك عاجد بيقول لك أنا أجد أن الحج ممكن أن يفيدني في ناحية يعني جسمانية رياضية. واحد يعني هذه كدر زارني واحد بيقول لي والله في واحد بسأله عن أحد الناس العلمانيين، فيقول لي والله الآن هو بيدرس في كذا في جامعة وكيف وضعه، بقول له بيقول لي والله يعني وضعه عادي جدا، ممكن حتى إذا كان في بين جماعة يعني وصلوا يكون يصلي معهم. ملحد يعني إنسان مش علماني فقط، يعني العلمانية بيكونوا كويسين بالنسبة له، يعني لا يثبت شيء، فستائي محض يعني ملحد، يعني ملحد مش فستائي، ملحد عفوا. بقول له يصلي، بقول لي بحكي له عشان رياضة، بقول لي ايوه هيك بالضبط رياضة. فممكن يعني ترى بعض الناس الذين او مجاملة عادي جدا، هذا نفع عملي وهذا نفع عملي، كله نفع عملي وممكن يقوموا بهذا الامر. فلا نستبعد كثير من الامور العملية، العمل ليس هو المعيار يا اخوان، ليس دائما هو المعيار، لابد ان يكون هناك تعليل للعمل وتفسير لمنبعه وعلته وسببه، لابد من التمحيص في هذه الأمور. فإذا نرجع، قال إذ ما من نسبة إيجابية كانت أو سلبية إلا ولها نسبة تناقضها، بل الكل خيالات وأوهام لا أصل له، كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء. هذا يعني تفسير منهم من ينكر حقائق الأشياء اللي هو الصنف الأول، الصنف الأول واضح إن شاء الله. قال لا أن الكل راجع إلى أصل واحد حقيقيا موجود في الخارج وحده حقيقة. أيوة، مش إنه واحد ولا كثير، هم لا ينكرون حقائق الأشياء، وليست مشكلتهم انهم يرجعون هذه الاشياء المتكثرة الى حقيقة واحدة ويقولوا كل هذه الاشياء هي امور اعتبارية قائمة بالحق للوجود المطلق كما هو شأن القائلين بوحدة الوجود. واضح كيف المسألة؟ لذلك هنا مسألة ذكرها الجلنبوي في رسالته في وحدة الوجود، وذكرها اكثر من واحد منهم السيد شيخ الجرجاني اعتقد وغيره في وحدة الوجود. سؤال انه هل يلزم ان يكون القائل بوحدة الوجود، هل يلزمه ان يكون سوفسطائيا؟ التحقيق انه لا يلزمه ان يكون سوفسطائيا، لانه مذهب وحدة الوجود ليس فصفصة، ليس امرا سوفسطائيا وليس آيلا الى الصفصة. لاحظ كيف المسألة. لذلك هنا لازم التفريق هنا. قال لا أن الكل راجع إلى أصل واحد حقيقي موجود في الخارج وحده حقيقة، بحيث لا تعدد ولا تمايز بوجه من الوجوه إلا بحسب الظاهر وبادي الأمر وبادي الرأي، يعني المظاهر والاعتبارات. لأنه هنا في تعدد بوجه من الوجوه، السوفسطائي ينكر التعدد في نفس الأمر، القائد وحدة الوجود يثبت التعدد في نفس الأمر، على الأقل يثبت الحقيقة الوجودية الواحدة ويثبت الاعتبارات، هذه اعتبارات يقول إنها اعتبارات، ولا أقول إن يعني لأنها أوهام، مش أوهام، هو إطلاق عليها إنها أوهام أو إطلاق عليها إنها خيال في خيال، هذا من مقابلة لقول من يقول بل إنها حقيقة، فهو يقول هي ما تقول عنه حقيقة هو خيال، لكن قولي عنه إنه خيال ليس معناه إنه لا شيء مطلقا، بل هو له اعتبار ما، إذا أثبت حقيقة ما، ولكن هذه الحقيقة ليست وجودا بل هي موجودية ومظهر لوجود ما. لاحظ كيف المسألة. إذا وحدة الوجود لا تؤدي إلى الصفصفة، ليست صفصفة على الأقل بهذا المعنى، تمام. قال وأما بحسب التحقيق فلا، هذا تكملة لسوق ال أيوة، بحيث لا تعدد ولا تمايز بوجه من الوجوه إلا بحسب الظاهر وبادي الأمر، وأما بحسب التحقيق فلا، كما ذهب إليه جمع من أهل المشاهدة والمكاشفة. اللي هم القائلون بوحدة الوجود. إذن هذه مسألة مهمة جدا، وهذا من التحقيق في علم الكلام أن القائل بوحدة الوجود لا يلزمه أن يكون سوفسطائيا، وهذه مسألة تجدونها مبحوثة في الكتب أيضا، ليست يعني مسألة هكذا مبتذلة. يعني لا يقال، يعني لا يجوز لنا أن نحكي عن واحد وحدة وجود أنه سوفسطائي. أنت لا، مش سوفسطائي، في فرق. قال لا يقال فحينئذ يلزم ارتفاع النقيضين، لأن ارتفاع النقيضين فرع تحقق أصل النسبة، فحيث لا نسبة فلا إيجاب ولا سلب، وذلك ليس ارتفاع النقيضين. يعني هو النقيضين صحيح ولا لا؟ هو بيحقق مذهبهم، يحقق مذهبهم. هو يقول له لك أنه لا تقل أنه في هذه الحالة حينئذ يلزم ارتفاع النقيضين وارتفاع النقيضين باطل. هو بيقول لك ارتفاع النقيضين هو باطل بناء على ثبوت نسبة، منشأ النسبة اللي هو قبول النقيضين، وهم أصلا يثبتون هذه النسبة، ينفون هذه النسبة، فلا معنى لارتفاع النقيضين ولا معنى لاجتماع النقيضين، لأنه كمان اجتماع النقيضين مبني على أنه في هناك محل يعني يستحيل عليه أن يقبل إيه النقيضين. فهم يقولون ما في هنا محل، فما لا معنى للتناقض. عشان هيك نيتشه أبطل مسألة التناقض، أبطل وقال هذا وثن، يعني هذه من أوثان العقل، العقل نفسه وثن، العقل نفسه وثن يعبده البشر، فيجب علينا أن نترفع عن هذه الأوثان. لذلك هو أفول الأصنام أو أفول الأوثان في له أحد الكتب، يعني أحد المصادق الأوثان هي العقل، العقل هذا المجرد اللي يقول بالعلة والمعلول والتناقض ونحو ذلك، كل هذه عبارة عن أشياء يعني اجتماعية ألهها الإنسان وصار يدور في فلكها، ولا يتحرر الإنسان إلا بالتحرر من هذه الأمور وينطلق مع إرادته، الإرادة الحرة، لاحظ كيف؟ فالمحقق للإنسان هو الإرادة، إرادة القوة، شايف؟ القوة أو إرادة القوة، يعني زي شوبنهاور الفيلسوف اللي هو تأثر به، يعني شوبنهاور، وشوبنهاور له نقود كثيرة جدا على كانت، كلهم هدول من منشآت ولوازم فلسفة كانت. كانت خربط الدنيا، جنن الدنيا، شايف؟ صحيح اللي جنن نيتشا كان يحب واحدة وبعدين بطلت عنه ففعل شايف، لكن في الحقيقة كانت خربط الدنيا، عرفت كيف؟ فنشأت عنه مذاهب كثيرة جدا، وللأسف الغربيين يعني كل واحد فيلسوف بيحكوا لك هذا آخر مذهب في العالم، بعده بيجي لك واحد آخر مذهب في العالم، مش هيك المسألة. يعني الغربي، كنت أنا دائما أحكي عن بعض الهنود يعظمون العلماء أو يعظمون كذا، طلعوا الغربيين يعظمون العلماء أكثر بكثير من الهنود. يعني كل فيلسوف، كل فلسفة تنشأ بيعتبروها نهاية المطاف، خلاص هذا يعني آخر شيء، آخر الزمان. إيش في عندهم فلسفة اللي هي نهاية العالم أو النهاية، يعني آخر فلسفة ممكنة، يعني شايف نهاية التاريخ، بارك الله فيك. فكل فلسفة يزعم أنها نهاية التاريخ، تاريخ العلم أو تاريخ الإنسان أو تاريخ السياسة، وتأتي فلسفة بعدها تنقضها أو تزيل عليها وهكذا. فهذا نوع من الجموح أو التعصب أو التفرع، والله أعلم. يعني الحمد لله المتكلمين ما كانوا هيك، يعني عموما ما كانوا هيك، شايف احنا قديش متعصبين للمتكلمين. نهاية الإقدام، الإقدام هو بتكلم عن إقدام. ماشي الحال يا شيخ، سمعنا ولا معهم؟ بكتو معنا. قال وأما بحسب التحقيق فلا، كما ذهب إليه جمع من أهل المشاهدة والمكاشفة. لا يقال فحينئذ يلزم ارتفاع النقيضين، لأن ارتفاع النقيضين فرع تحقق أصل النسبة، فحيث لا نسبة فلا إيجاب ولا سلب، وذلك ليس ارتفاع النقيضين، على أن امتناع ارتفاع النقيضين من جملة المخيلات عندهم. لاحظ كيف المسألة نفس كأنه بتكلم عن نيتشه، المخيلات، أمور تخيلها الإنسان خيالا. لذلك يعني دائما بنقول يجب علينا أن يعني كل ما تعمقنا في كلام العلماء سهل علينا أن نفهم كثيرا من كلام المعاصرين، بحيث أنه يعني جزء من مكونات العالم انه ما ينبهر، لا ينبهر. اللي ما قرأش الا لا نيتشا ولا كانت سينبهر، سينبهر انه يجي كانت يقول لا يمكن الوصول الى القطع في الالهيات. طب ما هو قالها كثير من الفرق، يعني المهندسون الثمانية، كثير من الفرق القديمة قالت هذا الكلام نفسه، نفس الكلام هذا قالته، صحيح ولا لا؟ فقالوا هي أول أول مرة بيقولها كانت، مش هيك قالوا كانت إنه خلص يعني اكتشف شيء، فما هو موجود بهمش يعني اكتشفه موجود موجود، لكنه أعد صياغته ورتبه وإحنا ما اقتنعناش فيه. فالذي يكون عارفا بمقولات وتاريخ العلم والمقولات العلماء حقيقة ما بندهش كثير. لاحظ كيف المسألة، مين اللي بندهش؟ الدهشة تأتي عن نتيجة من الجهل، تندهش لأنك جاهل. لاحظ كيف المسألة، فالدهشة كأنه واحد بدهشك بضرب عقلك، وضربة العقل هي تمنعه من التفكير لأنه بتشله، تشله العقل، تمنعه من الحركة. صح ولا؟ أنت لما تشوف واحد رائع بتملل فيه، صح؟ ليش احكي له تشوف واحدة رائعة؟ لما تشوف فكرة ممتازة تندهش. ايه معنى الدهشة؟ يعني تغيب عن عقلك، يغيب عقلك عنك، صح؟ دهشة. لذلك اعتبرها الاولياء اعلى مراتب القرب الى الله، الحيرة، لانك كلما عرفت حقيقة الله سبحانه وتعالى ازددت ايش؟ دهشة، غبت عن نفسك. هذا المقام من أعلى مقامات العرفاء، لأنه هذا دليل على إيش؟ على أعلى مقامات العلم، فتندهش. أما اللي ما بندهش هو اللي ما لا يعرف، ما يعرف حقيقة الله ولا يعرف صفاته، شو يعني بحكي لك؟ صح؟ فالقصد إنه إذا اندهشت معناه إنك جاهل. شوف كيف المسألة. والدهشة هنا، الدهشة هنا في هذا المقام تمنعك من الحركة. فإذا اندهشت بمقولات العلماء والناس وإلى آخره، فعلا يمكن يكون هذا سبب لأن تكون متقيدا بأقوالهم. فلذلك من المهم جدا أن تدرس وتفتش وتنقب وتعرف ونحو ذلك، حتى يصير عندك ميران، حركة مرنة للعقل، بإمكانك تروح وتيجي وتتحرك وتفرض فرضيات وهكذا. هو العلم، بحيث العقل يظل حر، نوع من الحرية في الفرض وامتحان القرب. إذن من جملة المخيلات عندهم، هذا امتناع النقيضين من جملة المخيلات عندهم. ومن هذا يظهر لك أن إنكارهم لا يختص بالحقائق الموجودة في الخارج، شايف؟ كما يشعر به ظاهر عبارة الشرح، لا يختص بالحقائق الموجودة بل بالنسب والأحكام الثابتة في نفس الأمر، مش فقط في الخارج. هذا أيضا إنكارهم وتسقطهم تنفي هذه الأمور، ومنها المقولة، ومنها عفوا المقولات العقلية. شوف كيف تحقيق المذهب، هذا يحقق مذهبهم. هذا يظهر، ومن هذا يظهر لك أن إنكارهم لا يختص بالحقائق الموجودة في الخارج، كما يشعر به ظاهر عبارة الشرح. وقد يقال إن مرادهم بالإنكار لها إنكار ثبوتها، إنكار ثبوتها على حذف المضاف كما في مذهب العندية. يعني هذا وجه آخر من يعني توضيح مذهبهم. قال: والفرق بين المذهبين، أي مذهبين؟ العندية والعنادية. باعتبار أن العندية يقولون ثبوتها تابع للاعتقاد، ثبوتها تابع للاعتقاد، إن كانت حقا فحق، وإن كانت يعني هي باطل عندي بتصير هي باطل، حق وبتصير حق، ثبوتها ثابت للاعتقاد. بخلاف العنادية فإنهم ينكرون الثبوت مطلقا، ينكرون الثبوت إيش؟ مطلقا. ثبوت كونها شيئا حقا تابع للاعتقاد، أيوة. هذلاك ينكرون أصل الثبوت في نفسه، نعم. فالاعتقاد هو منشأ عند العندية، لكن العنادية ينكرونها مطلقا. قوله: ومنهم من ينكر ثبوتها، أي اختصاص الماهيات بالوجود، ثبوتها وثبوت بعضها لبعض، وثبوت بعضها لبعض بحسب نفس الأمر، مع قطع النظر عن الاعتقاد، مع قطع النظر عن الاعتقاد. هذا كلام كله المفهوم المفروض يكون واضح طبعا ودقيق، دقيق جدا. بل هي تابعة للاعتقاد، فإن اعتقدنا موجودا فموجودا، ومعدوما فمعدوما، ف فمعدوم، عفوا، فإن اعتقدنا موجودا فموجود، ومعدوما فمعدوم، وإن حادثا فحادث، وإن قديما فقديم، إلى غير ذلك. فمعتقد كل طائفة حق بالقياس إليهم وباطل بالقياس إلى خصومهم، فيكون النقيضان حقا بالقياس إلى الطائفتين ولا استحالة فيه عندهم. نفس مفهوم النسبية والبراغماتية المعاصرة والفلسفة النسبية، يعني اللي بتقول ما في يعني حقائق مطلقة لا في الأديان ولا في شيء، وكلكم حبايب وكل هذا عندكم يا عمي، وهذا عندك حق وهذا عندك حق، وبالتالي تساوي الأديان في نفسها وكذا، وكلكم تصرفوا على بعض وخلص فلتونا من هالقصص. هذه نفس أصول الفلسفات، هي هذه مرجعها إلى هذه الفلسفة على فكرة، لا ترجع إلى شيء غير ذلك. قال: إذ ليس في نفس الأمر شيء محقق. واحتجوا على ذلك بأن الصفراوية يجد الحلوى في فمه مرا، فدل ذلك على أن المعاني تابعة للاعتقادات دون العكس إلى آخره. إحنا بدنا نشوف احتجاجاتهم، فنطلو يعني احتجاجاتهم لاحقا إن شاء الله بشيء من التفصيل، بشيء من التفصيل نجيب يعني بعض الكتب الملخصة بعد قراءة كلام السفتزاني، ويعني نقرأها على مسامعكم، وهي كلها ترجع إلى أصول يعني محددة معروفة، لكن لا أقل من أن نقرأها يعني بصورة أو أخرى. المهم الآن اتضح الفرق بين مذهب العنادية والعندية، صحيح؟ أما اللا أدرية فمذهبهم يعني واضح. قال: لنا تحقيقا، لنا تحقيقا. إيش لنا تحقيقا؟ يعني يريد أن يرد على هذه المذاهب. لنا تحقيقا، إيش يعني تحقيقا؟ بالنظر إلى الحق في نفسه، وليس نظرا إلى إلزام الخصم أو مجادلته أو نحو ذلك. تحقيقا يعني الدليل دليلان، إما أن يكون دليلا تحقيقيا يعني بالنظر للمسألة في نفسها بغض النظر عن من خالف أو من وافق، أنا أعتقد هذا هو النظر الحق وأقول هذا تحقيقا، يعني هذا ما وصل إليه تحقيقي، شوفت كيف. وإما أن يكون الجواب بحسب الإلزام، والإلزام نوعان، إما أن يكون الإلزام مبنيا على مجرد الجدل. إيش الجدل؟ يعني إلزام الخصم بناء على مقدمة هو يقول بها ونحن لا نقول بها، هذا تجزيله، تلزمه بها إلزاما يعني، لكن على مذهبه شفتي وإنت ما بتعتقد فيها، أو تلزمه إلزاما وهو نوع من الاستدلال باستعمال مقدمات هو يقول بها وأنت تقول بها ولكن تلزمه بناء عليها، هذا إلزام اسمه، هذا يقال عليه الإلزام. فصار هناك ثلاث أنواع من التحقيق أو الرد أو البيان، خلينا نقول البيان بمعناه الأعم، بمعناه الأعم، لأن البيان هو دليل الدليل. قال: لنا تحقيقا أن نجزم بالضرورة، يعني إيش الضرورة؟ القطع، الضرورة يعني القطع، يعني أعم من أن تكون بالبداهة أو بالنظر، بالضرورة ممكن تكون بالبداهة وممكن تكون بالنظر، كلاهما بالضرورة. نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء، بإيش؟ بالعيان يعني بالمشاهدة والحس ونحو ذلك، وبعضها بالبيان. إذا كلاهما ضرورة، ما ثبت بالعيان فهو إيش؟ ضرورة، وما ثبت بالبيان فهو ضرورة. فنحن نجزم بالضرورة بهذين النوعين من الضرورة، بالحس لا بد من الخضوع للحس، على الأقل الحس الصحيح، يعني إذا كان الحس يخطئ، والحس لا يخطئ في الحقيقة، لاحظ كيف المسألة، الحس تحقيقا أنه لا يخطئ، لكن لو فرضنا أنه يخطئ فلا أقل من الالتزام بما هو صحيح حسا. أما القول بأنه الحس يخطئ فهذا مبني على أن الحس يحكم، والحس لا يحكم في الحقيقة، شوف كيف المسألة، الحاكم هو العقل في كل المراحل، لكنه يحكم بمعونة الحس أحيانا وبمعونة التجربة أحيانا وبمعونة الخبر أحيانا، والحاكم في النهاية هو العقل، والعقل في النهاية هو النفس، يعني هو حقيقة العقل هو فعل للنفس أو يعني الفعل التابع للكيفية أو الناتج عن الكيفية هذه أو الصفة الراسخة، تمام، والتي ليس يشترط فيها أنها تكون غير مخطئة، فالحاكم هو النفس من جهة كونها عاقلة تحكم بمعونة الحس أحيانا وبمعونة غيره أحيانا أخرى. والحس ليس له حكم، فمن قال إن الحس يخطئ هذا أخطأ في نسبة الحكم للحس. لاحظ كيف المسألة. وممن يعني نسب هذا الأمر للحس أيضا الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب المنقذ من الضلال. لاحظ كيف المسألة في أوله عندما قال والحس يخطئ، وذكر بعض حجج السوفسطائيين. العلماء المحققون يقولون الحس لا يخطئ لأن الخطأ راجع للحاكم، والحاكم يشترط فيه أن يستمع عنده الأمران تصوران على الأقل، لا حكم إلا بتصورين، والحس في كل لحظة من اللحظات لا يستمع عنده صورتان، فالحس لا يخطئ. الذي يخطئ إما العقل أو الوهم الخيال، يعني الإنسان بتوسط الخيال الذي يستديم الصورة الأولى التي أتته عن الحس. أما الحس في الحقيقة كل لحظة من لحظات التي تنفعل أنت فيها بالخارج، سواء كان دبوس غزك، نار أحرقتك، شيء انفعلت أنت به، كل لحظة من اللحظات تتغير إحساساتك، فهي إيش؟ دائما سيالة في لها مدة، هذه المدة راجعة للقبول والانفكاك، يعني قبول الخلايا الجسدية لأنها تدوم هذه الكيفية أو الحالة فيها كم فترة، يمكن جزء من الثاني، ثم لا يمكن لها أن تزول عنها بأقل من هذا الجزء من ذلك، اللي هو زي في الكهرباء يسموه جهد العتبة. ما هذا الحال؟ صحيح؟ جهد العتبة اللي هو أقل شيء بعد هيك، يعني بده فترة معينة حتى يزول، ما يستحيل أن يزول لحظيا، بده فترة معينة ولو كان واحد على مليون من الثانية، ما لا يمكن أن يزول أقل من هيك، بفترة أقل من هيك. فهذا هو الحال، الحال يأتي على الحس، يعني الخلايا هذه والأعصاب المنبثة في الجلد أو على سطح الجلد، صعب كيف؟ هذه الأعصاب عندما تنفعل انفعالها لا يزول عنها آنيا، يعني كل آن كل لحظة، بل يدوم فترة معينة ثم يزول، يدوم ثم يزول، فهي زي ما كأننا بنحكي بالكوانتم، صحيح؟ يعني كمات، كل كم منها آن معين. فالآن الخيال يتصور أن الإحساس هذا مستمر، وهو في الحقيقة ليس مستمر، هو متقطع ودائما متتابع. فلما لم يمكن للخيال أن يلاحظ هذه الآنات، لاحظ كيف المسألة، وأنه ممكن يتراكب يعني شيء فوق شيء أو نحو ذلك، اعتبره متصلا فاعتبره حكما. فلما لاحظ في الحالة الثانية اتصالا آخر أو حكما آخر، حكم بالتناقض أو أن الحس يخطئ. والمخطئ هو الوهم، المخطئ هو الوهم، وسنأتي إلى تفصيل ذلك إن شاء الله لاحقا. على كل الأحوال، عندما قال لنا تحقيقا أن نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان وبعضها بالبيان، هذا الجواب التحقيقي المبني على أنه نحن ندرك، يعني هناك شيء نحسه، والذي نحسه لا يمكن أن ننكره، إلا أن ممكن نختلف ما مقدار انفعالنا، ما مقدار الحقية فيه. مثلا أنا أرى الشيء أصفرا، هل هو أصفر في الخارج؟ هذا ممكن تكون محل نزاع، ما في عندي، لكن أن أن أن أني أرى الشيء أصفرا، أنه شيء مرئي، في هناك شيء أرى، هل هذا محل شك؟ لا، ليس محل شك، ممكن يكون هناك اختلاف في كيفية هذا الشيء. لاحظ كيف المسألة، إنه هذه الكيفية هل هي ثابتة في حسي كما هي ثابتة في الخارج؟ هنا محل نظر، لا، هذا ليس هو عين الحس، بل هو أمر آخر تابع للمقولات. لاحظ كيف المسألة، هذه المقولات الكيفيات هل هي ثابتة في الخارج أم ثابتة في حسنا، هذا مبحث آخر ليس عين مبحث الحس. ومن هنا اختلف المتكلمون مع الفلاسفة في هذه المسائل، مش من أيام جون لوك فقط اللي قسم الصفات إلى ثانوية وأولية، لاحظ كيف، اللي هي مثل الامتداد اعتبره أولي، ماشي، الامتداد اعتبره أولي واعتبره مقابل، والثانوي مثل الألوان ونحو ذلك. مش هو أول واحد حكى يا إخوان هذا الكلام، هي موجود في المقولات، المقولات اللي موجودة في مقولات العدوي ومقولات الأرسطو حتى يمكن موجودة فيها، شايف من زمان من سنة 6 موجودة هذه الشغلات. فهي مش مسألة اختراع يعني جاء بها، لكن هي المسألة إنه روجلها وضبطها ونمقها ونصرها والناس يعني صاروا ينسبوها إله، لكنها موجودة في مقولات. مش احنا قرأنا المقولات، مقولات العطار وكذا موجودة فيها يا إخوان هذه المسائل، واضح كيف المسألة. احنا المشكلة إنه يعني أنا أستغرب إنه كثير من الباحثين في هذا الزمان يعني الغربيون أيها الإخوة الأفاضل يعني فعلا الواحد يحترمهم من جهة أنهم ينقبون، ينقبون، وإذا وجدوا شيء واحد قال رأيا كتبوا فيه كتب ورسائل وبحوث إنه رأي فلان، كيف كانت حكى مثلا إنه لا يوجد يقين في الإلهيات أو في الميتافيزيقا، يعني اعتبروه رأي ووضعوا حوله رسائل. طب ما هو هذا يعني كثير من المتكلمين ممكن أو الفرق موجودة فيها، ليش إحنا ما ننقب عن فرقنا وعن تراثنا وعن ماضينا وعن كذا ونحاول نفهمها فهما جديدا. طب الإمام الرازي فيه له بعض المقولات بهذا النحو موجود في المطالب العالية، هذا الرأي قريب جدا منه موجود في المطالب العالية على نحو الشك، لكنه شرحه كما لو كان إنه يعني مذهب كامل. لماذا لا تفرد بحوث حول هذه المسائل؟ لأنه نحن ليس لنا أي اهتمام بماضينا ولا بتاريخنا ولا بحاضرنا ولا بديننا أصلا، لسنا مهتمين بشيء، لا يعني ما في هناك أي احترام حقيقة إلا لما نريده أنه يكون بس، صرنا نيتشويين مرجع إلى الإرادة بس. وهذا إشكالية كبيرة جدا، هذه إشكالية كبيرة جدا. إذن قال وإلزاما أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء، إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت، مش هم بنفوا الأشياء، بيقول لهم إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت، أيوة، وإن تحقق فالنفي حقيقة من الحقائق. أنتم تقولون لا حقيقة لشيء من الأشياء، نقول لكم هذا النفي إن لم يتحقق فقد ثبتت الحقائق وثبت قولنا، وإن تحقق فالنفي حقيقة من الأشياء، فكيف تقولون لا حقيقة لشيء من الأشياء؟ إذن قولكم هذا يجب ضبطه، يجب تقييده. مجرد إلزامهم بوجوب تقييد قولهم هذا شروع في هدم مذهبهم، هذا شروع في إلزامهم بقولي والإقرار بحقيقة ما، على الأقل النفي، ثم بعد ذلك يمكن أن يتوصل منها إلى مسالك أخرى. فقد ثبتت وإن تحقق فالنفي حقيقة من الحقائق لكونه نوعا من الحكم، فثبت شيء من الحقائق لأن الحكم حقيقة. وقلنا سابقا أن نفيهم ليس متعلقا فقط بالموجودات الخارجية بل بما ليس له ثبوت في نفس الأمر، شفت كيف؟ فثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيها على الإطلاق، يعني على سبيل السلب الكلي، على الإطلاق يعني على سبيل السلب الكلي. نقف إلى هذا الموضع وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيك العافية. في ماذا؟ يعني هو يعني على حسب الاعتقاد لا لا لا لا يرجع إلى العندية، لا، هذا تفسير للصدق والكذب بلحاظ الاعتقاد، لكنه مش عندية، لا، النظام يثبت حقائق الأشياء لكنه بيقول لك مفهوم الصدق والكذب يجب أن يلاحظ فيه الاعتقاد، شايف؟ فلا ليس إلى مذهب العندية، لا. هو مش ناقل، هو منفعل، هو منفعل عن الخارج، وهنا وظيفة النفس أن تعيد تفسير هذا الانفعال، مش تلقيه كما هو، هذا انفعال. ومن قال لك إنه الحس يعني يقول لك أنا أنقل الشيء، أنا أنفعل بالشيء كما هو، أنفعل بالشيء كما أنا، وانت عليك ان تعيد تفسيري وانفعالي انا بحيث تستدل يصير هذا الانفعال اقترانا في الخارج، وقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا وقد يكون مكافئا، ما في مشكلة، لكن ليس شرطا أن يكون مماثلا، ليس انفعالا مرئاتيا زي ما بيحكي المتكلمين، ليس الانفعال الحس انفعالا مرئاتيا، بل هو انفعال صادق مصداقي، والانفعال المصداقي ليس يعني مساويا. فمن هنا يجب علينا إعادة تفسير المعطيات الحسية أو الحواس. فالحس يعني لذلك قالوا الحس ليس هو الحاكم، الحاكم هو العقل، العقل شايف أو النفس من كونها عاقلة. تمام، دائما الحس هي يعني محل بحث في قدر منه قطعي، لكن مش كل شيء بجميع جهاته قطعي، لا بده تفسير.